التي رفضت جيد ما ذكرنا جيد الرابع لا بد للحال من صاحب الحال أحسن بس صاحب الحال تكلمنا عليه شيء وصاحب الحال نعم يجب أن يكون اسم المعرفة وإذا كان لك أن يكون كلام خفض جيد ليه العامل لا بد للحال من عامل هذا رقم خمسة أربعة لا بد للحال من عامل كلمة عامل يعني مسبب النقص مسبب النقص والعامل دائما اما ان يكون فعلا او ما في معنى فعل اما ان يكون فعلا او ما في معنى ما في معنى فعل والعامل في الحال فعل او ما في معنى فعل عندما اقول مثلا انطلق الرياضي مسرعا فمسرعا للحال ما العامل في الحال يعني ما الذي سبب النقل الحال كلمه العامل الكلمه التي تسبب النقل إذا العامل هنا انطلق فأقول انطلق هو العامل في مسرع أي سبب نصب الحال هو وجود هذا الفعل إن فعل أو ما في معناه ما في معنى فعل مثلا أقول فضل الرياضي منطلق مسرعا من اين صاحب الحال اسم فاعل منطلق لانه اسم فاعل معناه معنى فعل اليس كذلك فعندما اقول الرياضي انطلق مسرعا او الرياضي منطلق مسرعا اي نعم هو العامل في النصر نعم الرياضي منطلق هو مسرعا هنا قد يكون ما فيه رائحة الفعل تلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية كأنني أقول أشير إلى بيوتهم خاوية هنا اسم إشارة بمعنى ماذا؟ بمعنى أشير لذلك أقول هنا اسم العامل هو ما في الإشارة من معنى الفعل فعندما أقول تلك بيوتهم خاوية يعني أشير إلى بيوتهم خاوية حيث نأتي لتلك مثل وبيه وخبر وخالية حال أحسن تلك التي بشارك نهر تدر وجاب حقل للخطاب وبيوتهم خبر والهم مضاف إليه وخالية كان حال تذكر ما العامل في الحال؟ العامل في الحال ما في اسم إشارة من؟ معنى وشي؟ ليس بلدا عندنا مقيمة ليس بلدا عندنا مقيمة ليس بلدا عندنا سمي المعنى مقيمة حال ليس كذلك طيب هنا أين العامل في الحال؟ قلت إن ليس يبقى ليس قالوا هي حرف مشابه فعل قالوا صحيح مشابه فعل ولكن فيها معنى التمني واضح كأنني قلت أتمنى هندا عندنا مقيمة فهنا هذا الحرف فيه معنى التمني والتمني من معاني الأفعال واضح إذن لا بد للحال من عامل وهذا الحال العامل هو هذا الفعل او ما في معنى فعل مشتق من الفعل او اسم اشاره يدل على الفعل او حرف يدل على الفعل على معنى الفعل الاصل في الحال ان يذكر معه العامل هذا الاصل أن يذكر معه العامل ولكن يجوز أن يحدث العامل إذا فهم من السياق واضح والأصل أن يذكر عامل الحال وقد يحذف إذا فهم من السياق ويجوز حذف العامل حذف العامل اذا فهم من السياق وغالبا هذا ما يرد في عبارات متداوله وفي امثال يقاده أتمينيا مرة وقيسيا أخرى أتمينيا مرة وقيسيا أخرى أي أأجدك أأراك أشاهدك تمينيا مرة وقيسيا أخرى يعني مرة مع هؤلاء مرة مع هؤلاء واضح أرى إنسان مثلا قرب الامتحان وهو لم يحضر يتهاون أقوله أمتهاونا وقد اقترب الامتحان أمتهاونا وقد اقترب الامتحان واضح اجدك متهاونا انظر اليك متهاونا الاحظك متهاونا وقد اقترب الامتحان هذا اسمه استفهام انكاري هذه همزه حق استفهام وهذا استفهام في الانكار طبعا هنا امتهاونا اراك متهاونا اجدك متهاونا يعرف نقول حال لفعل مخلوق او شيء؟ ايه فعل عامل الحال لا قلت اتى لان نقول الحال نقول حال منصوب نعم. ولكن بما اننا قعدنا بان الحال لا بد له من عامل يا ترى اين العامل هنا؟ ربما يسال واحد يا اخي الحال يحتاج الى عامل فاين العامل هنا؟ اقول له العامل هنا محذوف لماذا؟ لانه مفهوم من سياق الكلام ومخدر في الذهن ومن حالات تقديره أن يكون دالا على استفهام إنكاري، على استفهام في توبيخ أو استفهام إنكاري. لو مثلا أكاديمية مرة تنقية تنقية أخرى فهمنا، يعني أنت من أي جانب في نوع من اللون، فمتهاون وقت اقترب الامتحان أمفطرا وقد صام الناس في توبيخ، أمفطرا وقد صام الناس، أي ألاحظك مفطرا وقد صام الناس، فهنا العامة في الحال محذوف. همزة تكون مقامه وتدل عليه؟ لا لا لا، هذه همزة تدل على الاستفهام، والاستفهام هنا إنكاري. عشان نقول حال فعل حال، إذا أردت تقول حال كان مكتوب، ولكن هذا لا ضرورة، تقول هو حال، ولكن لو سألت أن أين العامل في الحال هنا، أقول لك مكتوب. ما مستوى الحال فيه أنه دل على استفهام إنكاري أو على توبيخ. فمن الحالات التي يحلو فيها عامل حال أن يدل على استفهام إنكاري أو يدل على توبيخ. ولكن هناك ليس في نصف ليس حال. إذا قلنا في النصف نحن لا نريد أن نستعمل إلا الأمثلة التي يعني تليق بمرض القلب خيثية أخرى نعم معطوفة في حق عاصر معطوفة مرة الإعراب لا تسمح فيه مرة مرة نفروسي ضرب جرم مرة نفروسي ضرب هل تقول نائب مفعول مطلق لأنه يدل على المفعول مطلق عدده مرة نعم مرة ذكرنا لكم صاحب الحال وذكرنا بأنه اسم المعرفة والذي كان يأتي نكرة صاحبه إذا كان مخصص مثل ما جاءتنا لكم موصوف أو مضاف أو مرفيع أو مستفع عنه متقدم الحال الحال نكرة طيب وصاحب الحال الحال يكون معرفة يكون معرفة إيه؟ وإذا كان نكرين أن يكون نكرة مخصصة مثل ما موصوفة أو مضافة رفية مستفى عنها متقدمة إن جاء هذا جديد شجاع قادم إن هذا واحد إن جاء الجناه القرآن الشمسة أقبل علي مستيار أقول لك الشيء لأن هذا ويجوز هذا جنسيا شجاع قادم خط كل نتيجة طيب إذا هذا الحال عن الاستفهام وأنواع الحال الحال قد يكون اسما مكرم إذن ألف اسم مفرد يعني كلمة مفرد هنا ليس جملة ولا مثنى ولا جمع ولا شبه جملة قد يكون مثنى أو جمعا ولكن مفرد يعني ليس بجملة ولا شبه جملة كلمة واحدة إنا أنزلناه قرآنا عربيا وأن هذه أمتكم أمة واحدة فهنا الحال اسم مفرد يعني ليس بجملة ولا شبه جملة وإن هذه أمتكم أمة واحدة قد يكون شبه جملة يعني ماذا ضرب أو جار ومثل ضرب مثلا رأيت الهلال بين السحاب رأيت الهلال بين السحاب طبعا هنا هذا القسم جار مجرور مثلا سألت العامل في حقله. هنا جار مجرور بعضهم يقول يجوز ان نقول الجار مجرور في محل رفع الحال هذا يكفي، ولكن قلنا لكم نحن الاصح ان نقول والضرب متعلق بحال محدود، كأن يقول رأيت الهلال مختفيا بين السحاب، واضح، او سائرا بين السحاب. رأيت العامل في حقله، بعضهم يقول في حقله الجار في محل رفع الحال، ولكن الاصح ان نقول رأيت العامل مثلا مجدا في حقله، فاتحا في حقله، زارعا في حقله. يعني المقدر انا دائما اعلقها في الطوع. هل الصح ان نقول والجرمه متعلقان بحال محدوده؟ اي نعم. هذا الاصح. ولكن تسهيلا يقول الجرمه في معنى كما مثل المبتدا والخبر يا ابني. هلا كيف المبتدا والخبر؟ بعضهم يقول الجرمه في محل رفع خبر، وبعضهم يقول الجار مجهول متعلقان بالخبر، فنحن رجحنا للدقة أن نقول الجار مجهول متعلقان بالخبر. كذلك نقول هنا الجار مجهول أو طول الجملة متعلقة بالحال المحدود. لاحظوا رأيت الهلال بين السحاب، رأيت العامل في حقل. انتبهوا يا ابني، هنا قلت الجار مجرور متعلقان بماذا؟ بحال محدود. انتبهوا الى هذه النقطة. لو قلت رأيت هلالا بين السحاب، كيف يطلق هنا التعليق؟ متعلق بالفكرة. لو قلت هنا رأيت عاملا في حقلي، كيف يصبح رأيت متعلق بماذا؟ بالصفة. لماذا هنا علقتها بحال وهنا علقتها بالصفة؟ لماذا؟ ذكرنا لكم أحكام لأن صاحب الحال لن يكون معرفة، صاحب الحال لن يكون معرفة، ولذلك إذا جاء قبله معرفة فهو متعلق بحال، إذا جاء قبله نكرة فهو متعلق بمعرفة كما قال. لذلك أخذوا الناس هذه العبارة قالوا الجمل بعد النكرة صفة وبعد المعارف أحوال. كذلك أن ينطبق على أشباه الجمل، أشباه الجمل ذات النكرة صفة بعد المعارف. أريد هنا أن يعني أنبهكم أيضا إلى أشياء. الحال عندما عرفناها أو وضعنا لحد ماذا قلنا عنها في حدها صفة، لكن كذلك الحال صفة، والنعت أيضا أيضا صفة. طيب والخبر أيضا أيضا صفة، واضح. والتمييز احيانا ليس دائما ياتي ايضا احيانا مثل الله جره فارسا. طبعا احيانا قلت تمييز لانه هو متاكد ياتي جانب، ولكن احيانا ياتي صفه. كيف افرق بين هذه كيف فرق بين هذه؟ لا، الحال فضلة، الحال فضلة، ليس ركن أساسي، ليس عمدة في الكلام. قد يقول لي والنعت أيضا فضلة، والتمييز أيضا فضلة، أما الخبر فهو عمدة. إذن الآن أخرجت الخبر، الخبر أستطيع أن أميز بينه وبين الحال أن الخبر عمدة بينما الحال فضلة. طيب عندما أقول الطالب مجد في دروسه، هنا وقلت ان هذا خبر، لماذا؟ لانه وقلت وقد اهدى في دروسي فاقول الطالب مجد. فلو قلت الطالب وحده ما كان فهو ركن. الطالب المجد في دروسه او الطالب المجد محبوب. المجد كيف صارت هنا؟ صارت لماذا؟ لانها فضلة، ولانها ايضا تابعة. اذا فضلة وتابعة، الطالب المجد هو نعت فضلة تابع. أكرمت الطالب مجدا، كيف تكون مجدا؟ هذه صفة صح، وهي صفة اسم مشتق صح، ولكن ماذا يختلف عن نعت؟ ليس تابعا، لأنه لو كان تابعا لكان مطابقا، لو كان تابعا لكان مطابقا، إذا ليس تابعا ولا مطابقا. طيب لله دره فارسا، فارسا تمييز هو فضلة صح، وهو صفة لأن يدل على وصف، لا صفة لن أقول نعت لأن الصفة أشمل يعني كل اسم مشتق هو صفة، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، مبالغ اسم فاعل، كلها اسم صفة، هو فضلة وهو صفة، ولكنه لا وليس ليس تابعا. طيب هذه لا فضلة صفة ليس تابعا، فضلة صفة ليس تابعا، كيف أميزه إذا عن الحال؟ الحال يبين الهيئة بينما التمييز يبين الجنس، واضح؟ ترى الحال فضلة صفة ليس تابعا يبين ماذا؟ الهيئة، بينما التمييز فضلة صفة ليس تابعا ولكن يبين ماذا؟ الجنس. فلله دره فارسا، لله دره من فارس، فأبين جنسه، هو صفة ولكن هذه الصفة ليس غرضها تبيين الهيئة وإنما تبيين الهيئة. ولذلك كثيرا ما يرتبط على الطالب هذا الاسم، هل هو حال، هل هو تمييز، هل هو نعت، يرتبط احيانا الطالب سيقول له يجب ان تدري هذه المقارنه، اذا كانت الكلمه عمده فاخرجها من النعت والحال والتمييز، إذا كانت فضلة تابعة فأخرجها لأنها صارت نعت، إذا كانت صفة وغير تابعة فأنظر هل تبين الهيئة أو تبين الجنس، إذا بينت الهيئة وإذا بينت الجنس لذلك يقولون الحال دائما على تقدير في والتمييز على تقدير من، واضح؟ لقد عند الله ذره فارسا يعني الله ذره من فارسا، بينما أكرمت الطالب مجدا أكرمت الطالب في جده، واضح؟ في جده الحال على تقدير في والتمييز على تقدير من، الحال غرضه تبيين الهيئة والتمييز غرضه تبيين الجنس، واضح؟ هذه فروق يجب ان تنتبهوا اليها حتى لا يعني تختلف عليكم الامور، احيانا النعت والحال دائما اذا تطابقا فانتهى انك اختارت حال، واضح؟ أما إذا لم يتطابقا، إذا تطابقا فهما صفة، أما إذا لم يتطابقا فالثاني حال، واضح؟ إذا أريد أن تضعوا هذه النقاط عندكم إذا أردتم أن تميزوا بين أنواع العصبية، المرة المقبلة تدعم هذه الكلام هذا كله سوف نقرأها. بعدين لا تظن انه كل شيء يعني موجود في النحو هو موجود في النصوص القرانيه، احيانا القرانيه موجود فيها كل بحث 50 60 حاله، احيانا موجود في القران الكريم، موجود في الشعر، موجود في الاحاديث، هلا اتيني قيس مره وقيسين اخرى، ليست موجوده هذا النماذج في القران الكريم، امطر وقد صام الناس، ليست موجوده في القران الكريم، لان نحو اخذنا قواعدنا في القران الكريم اولا ثم من كلام العرب الشعري ونكري، لذلك لا نجد دائما، ولكن ما نجده طبعا نحن ماذا نعود الى القراء ونقرا من الكتاب حتى نضبط ما جاء في القران الكريم تماما. هذا شيء يعني شيء طيب. تفضل. ولكن دائما انا حريص بالامثله اتي بها من كلامي حتى اذا غيرتها وبدلتها اكون حرا في ذلك. اما اذا قلت جاء في القران الكريم كذا ولو بدلنا لا يجوز هذا، واضح؟ لذلك لا الجأ رياح القرآن الكريم إلا في القرآن الكريم قضايا سهلة جدا، أما عندما أجري تغيير وتحويل كما هنا سهلا لا آتي القرآن الكريم حتى لا أبدل وأحول، واضح؟ لا تقبل.